إن كان للوجوب فقد امتثلت وأبرأت الذمة، وإن كان للنفي فقد امتثلت وحصلت الخير. وكذلك يقال في النهي، اللي قال هذا من هي قال هي ولا التحريم ولا الإباحة ولا الكراهة. سبحان الله، هل الصحابة يسألون الرسول عن هذا؟ كلا والله، أنت مؤمن انقذ بأمر الله ولا يضرك. نعم إذا تورط الإنسان في الفعل بالمخالفة، إذا تورط الإنسان في المخالفة فحينئذ يجب أن نبحث هل الأمر للوجوب أو النهي للتحريم، لأن هناك فرقا بين أن يكون قد تورط وخالف وأن يكون لم يفعل حتى الآن، لأن المخالفة يحتاج إلى بحث. وهل هو للوجوب فنقول لازم تفعل، إن كان قد تركته فقضه إذا كان يمكن قضاؤه، والله أعلم. ولم يجد لها صارف، يقول ننظر إذا لم يقم أحد من العلماء بالوجود فما تكون مصروفة بالإجماع مسلكا. فهذا صعب، هذا مسلك جيد، يعني إذا أجمع على أنها ليس بواجبة لا شك أنه جيد، لكن صعب. من الذي أدراك أن رجلا في أقصى المغرب قال بالوجوب على النقل؟ صعب جدا. نعم، إيش؟ من بحث الأمر والنهي قبل أن يقع هل هو للوجوب أو للاستحباب، وفي النهي كذلك هو التحريم أو الكراهة. نعم، من أجل معرفة ما يجب مما لا يجب عند الكفار. هذا طالب العلم غير المأمور بالشيء، طالب العلم لا بأس أن يبحث وينظر هل هناك قرينة تدل على الوجوب أو على التحريم أو لا، ولا بد أن يبحث. لكن رجل تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم المسجد فلا يصح حتى يصلي ركعتين، يعني قال هذا التحريم ولا الكراهة؟ إيش؟ إيش؟ تنزيل السلف ورد عندهم اطلاق القول بان من قال ان القران مخلوق فهو كافر، صعب جدا، لانه اذا قال ان القران مخلوق بطل الامر والنهي، لان معنى مخلوق ان الله خلق حروفا على هذا الورق كما خلق تشكيل النجوم، خلق تشكيل هذا الحروف، ولا ما في امر ولا نهي. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله أن من قال أن القرآن مخلوق فقد أبطل الشريعة كلها، لأنه ما سيجد أمر ولا نهي. الآن لو واحد ما يعرف اللغة العربية اقلب الشريط من فضل. حروفا على هذا الوضع كما خلق تشكيل النجوم، خلق تشكيل هذا الحروف، ولا ما في امر ولا نهي. ولهذا ذكر اهل العلم رحمهم الله ان من قال ان القران مخلوق فقد ابطل الشريعه كلها، لانه ما في امر ولا نهي. الان لو واحد ما يعرف اللغه العربيه وكتب لا تقرب الزنا على انها تشكيليه، هل يقال هذا قران؟ لا، هذه صوره تشكيل. ولهذا عجبت لقوم من الفلبينيين يكتبون بالعربي كتابة أحسن ما يكون، إذا أعطوا خطا جميلا وقيل اكتب على هذا كتب عليه بالضبط، لكن كتابة إيش؟ تشكيلية، ما يدري وش معناها، مثل ما لو أعطي بابا فيه نقوش قال انقش عليه. قال المؤلف رحمه الله: فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه به غيره. لا تخصيص له، لا تخصيص فيه له، لا تخصيص فيه له يشاركه به غيره، فيه غيره. وكذلك خطابه لواحد من الصحابة ولا يختص إلا بدليل، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية، وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، يعني